الحسد البصري دوت يعني ايه؟ عايز كذا حاجة، اولا درجته، ثانيا اتصال السند به او انقطاعه. لان احنا قلنا بيدرس السند عموما من جهتين، جهة حاله وجهة انه السند موصول او منقطع، واحنا بنكتشف الانقطاع. المتكلم عربي هو مولانا، اما بالارسال او بالتدليل. فالحسن البصري فيه الاثنين دول، يرسل ويدلس. السببين. طيب ما دام يرسل ويدلس، هل الحالتين دول تأثيرهم في السند واحد ولا مختلف؟ قال لا مختلف. الإرسال، أنا متكلم عربي أهو، الإرسال كتب التراجم تقول لك إن الراجل ده يرسل عن فلان وعن فلان وعن فلان، أو يقول لك إنه يرسل عن كل شيوخه. فما يقول عن كل شيوخه يريحك، يقول لك مش عايز مذاكرة دي، لكن هو ما يعملش كده على طول. فيبقى كيف نستطيع أن نتبين إن الحسن البصري هنا حاصل معاه الإرسال ولا لا؟ قال هو الكتب نفسها نتكلمه يقول لك إن الحسن ده أرسل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. وانت تحاول تشوف ترجمته في كذا مرجع، لانه سواعي واحد يذكر انه ارسل عن اثنين والتاني يقول اثنين جداد، فيبقى عليك انت انك تجيب الاربعة. ليه؟ لان قد يكون احد الاربعة هو اللي انت ايه سندك مذكور به. فالارسال يعرف بما تتضمنه ترجمة الراوي من اشخاص أرسل عنهم. فافرض أن كل الكتب ما قلبناها قالوا ثلاثة، أنه هو يرسل عن سيدنا علي ويرسل عن فلان ويرسل عن فلان. الثلاثة دول ما دام ما توجدوش في الإسناد اللي معاك، يبقى تقول إيه؟ أن الحسن البصري وإن كان يرسل لكن لم يذكر أنه أرسل عن الراوي الذي معنا في الحديث. طب لو ما قلتش كده، لو ما قلتش كده يبقى الحكم اللي انت هتقوله في الاخر هيطلع ناقص. فاذا الارسال يعرف بان يوصف الشخص بالارسال، ثم يقال لنا في الترجمه انه يرسل عن فلان وفلان وفلان. فان كان الراوي الذي معنا هنا في السند ليس من الذين ذكر انه يرسل عنهم، فلا يعلي اسناده بالارسال. ونقول احنا كده فلان وان كان يرسل الا انه لم يذكر انه يرسل عن فلان، وبالتالي ما نقطعش السند بالارسال. طب التدليس، احنا قلنا ان التدليس احنا عاملينه مراتب من غير مخدات. طبعا احنا قلنا ان اللي يوصف في كتب التراجم انه من المرتبة الاولى او من المرتبة الثانية، فوصفه بالتدليس لا يضر. فيبقى نقول فلان ده وان كان وصف بالتدليس لكن من المرتبة الاولى او من المرتبة الثانية، فعنعنته لا تقدح في الاسم. فإذا الحالة في التدليس غير الحالة في الإرسال. فإحنا نعرف المرسل نبحث عنه إذا هو لم يصرح بالتحديث أو بالإخبار. فإن قال الحسن أهو، لو فرض أنه الحديث مش مرسل وقال عن أنس يقول له خلاص أنت كده دلست. طب ليه ما كنتش أرسلت؟ قال لأنه لم يذكر أنه يرسل عن أنس، فأصبح يقطع إسناده عن أنس بسبب آخر. مدام بسند آخر نحتاج أن نجيب الحسن ده ونفتح الكتب ونشوف هو في أي مرتبة من مراتب التدليس. قال لو أنت عملت كده هتلاقي أن الكتب منهم ناس تحطه في المرتبة الثانية فلا يكون عنعنة قادحة، ومنهم ناس يحطوه في المرتبة الايه الثالثة فتكون عنعنة قادحة. طيب هل احنا نخليه شغال كده لهو اللي طلع قادحة ولا غير قادحة، ولا لازم ترجيح؟ لازم ترجيح. ادي حالة. الحالة الثانية انهم يقولون ان الراوي ده لم يدلس عن فلان، فيبقى ده طلع بحكم خاصه، فاصبح التصرف في الارسال غير التصرف في الايه مولانا في التدليس. التدليس له كذا بيعه وعليك انك انت تبقى ملم بيها. فسيدنا الحسن ده له في الوصف بالتدليس رأيان. إذا ذهبت إلى كتاب جامع التحصيل للعلائي تجد إنه هو وضع الحسن في المرتبة الثانية. إذا فتحت كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر تلاقيه حطه في الثالثة. طب ما الفرق؟ الفرق إنه لما يبقى في الثانية عنعنته ما تضرش، اللي في التالتة لازم يقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول رأيته، يقول سمعته، يعني يذكر عبارة تدل على اتصال السند بينه وبين إيه شيخه. أما نيجي إحنا كده للنبي عليه الصلاة والسلام نلاقي الحسن قال إيه أن النبي، فدم قال أن النبي يبقى هو ما فيش اتصال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طب خلاص وفقنا على كده، هتعملوه في أنهي طبقة بقى في المدلسين؟ قال ما احنا بنتعلم هو مع بعض انك انت ما تثبتش مرتبة المدلس من كتاب واحد. قال طب افرض بقى انك انت رحت للجامع العلائي ده جامع التحصيل ولقيته حطه في المرتبة الثانية، نتكلم عرب اهو، فخلاص عرفنا انه اذا عن لا يضر. تيجي انت يعني في اطلاعك الخاص خلال فتح الباري تجد ان رواية جاب وجا فيها الحسن البصري ده، وتلاقي الحافظ ابن حجر يقول لك ان الاسناد ده منقطع لأن الحسن لم يصرح بالتحديث. تقول له الله ازاي؟ ما لي انت حطه هناك في الثانية دي. قال انا مش انا اللي حطيته، اللي حطه واحد غيره. فأصبح هو ما قالش مرتبة، انما قال لك ان هو في السند ده مدام لم يصرح فانا احكم بانقطاع السند. مدام قال لك كده يعني عايز يقول لك ان هو في مرتبه قادحه، صح ولا لا؟ فيبقى هو ما قالش انه مرتبه، لكن قال لك هنا السند منقطع، فاصبح المساله فيها قولان، انه هل نخليه في الثالثه ولا نخليه في التانية؟ قال إن رجعنا للتطبيق وجدنا أنه يوضع في الثالثة. طيب هل هناك شيء غير التطبيق يمكن يساعدنا عليه؟ انك انت تجد عالم من العلماء قال ايه ان الحسن البصري ده كثير التدليس، فدام وصفه بالكثره احنا معرفين المرتبه الثالثه اصلا ان هي مرتبه من اكثر من التدليس. فلو حصلنا على الكثره دي خلاص هتبقى صنفت لنا. لكن لو قال حكايه العباره الثانيه دي انه الاسناد ده منقطع لان الحسن لم يصرح، فهي في قوه الكلمه الكثره الاولى. فانت بتلقط الحكم من افواه العلماء ولو اختلفت عبارتهم، ثم ترجح. شبنا الفتح الباري ورحنا لكتاب اخر من كتب الشراح او الذين يعني يحكمون على الاسانيد، لقيناهم كذلك قالوا ان الحسن البصري عن فالاسناد منقطع. فاصبح معانا خمس اشخاص او ثلاثة او اربعة ان هم كلهم بيقولوا ايه ان الحسن مدام عن هيبقى ايه منقطع. يبقى في التطبيق في العادة اذا تعدد، نتكلم عربي اهو، اذا تعدد ان كتاب واثنين قالوا ان عنعنته تقدح، يبقى الراجل ده نرجح انه في الثالثة. من اين لنا في الثالثة؟ من التطبيق. تقول طب ما هو اللي حطه في الثالثة ده في التقعيد حطه في الثانية، قال احنا لنا بالذي يترجح. العلائي لما حطه هنا في الثانية، في الثانية العلائي حطه في الثانية ولا في الثالثة؟ ها؟ في الثالثة. الحافظ ابن حجر لما حطه في الثانية ما استمرش على الثانية، رجع في التطبيق خالف. فطالما انه هو خالف في التطبيق، اذا وجدنا عالما اخر غيره فعل مثله، اصبحوا اثنين في مقابل واحد، وبالتالي يترجح ان الحسن البصري على امامته هو الراجح انه في الثالثة، وان الذي وضعه في الثانية لم يراع فيها في حالة التطبيق. والتطبيق هو أقوى دليل على الأخذ بالقواعد، لأن كل القواعد فائدتها إيه؟ إنها تطبق. فما دام طبق عليه قاعدة التدليس المؤثر، إذن الراجح أنه في الثالثة. أو أن نجد كلمة لعالم يعني ليس متشددا انه قال ان ده كثير التدليس. انت مثلا لو فتحت ثقات ابن حبان يا شيخ محمد تلاقي كتير انه هو يقول على فلان ربما دلس. فما دام قال ربما يبقى كتير ولا قليل؟ يبقى قليل، يبقى يتفق مع المرتبة الثانية. فلو لقينا كلمة ولقينا الوضع في الثانية، يبقى الكلمة دي ترجح، وهكذا. فالذي ترجح من مجموع الأقوال والتطبيقات أن الحسن البصري في الثالثة، وبالتالي أي عنعنة يقول عن أو أن يبقى السند منقطع. فده مثال للراوي الذي اختلفت الأقوال في درجة تدليسه، وأننا احتجنا إلى ترجيح، وأن الترجيح بيكون يا بالأقوال يا بالأفعال اللي هي التطبيقية. طب في حاجة تانية؟ قال آه. حاجة تانية إيه؟ قال في حاجة ان هي تقول لك اي واحد بصفة عامة وضع في كتاب المدلسين دول ووجدت في ترجمته انه يكسر الرواية عن شيخ معين، فمن اكسر الرواية عنه فعلعلته لا تقبح. دي بقى مش خاصة بواحد، لا دي عامة. ويحتاج إليها في الراوي المكسر، لأن احنا اعتبرنا الكسرة هي مقياس كونه قادح أو غير قادح. وهذه النقطة، نقطة المكسر والمقل، هي الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما عمل طبقات المدلسين محطش حكاية الإكسار. أمال مين اللي حطها؟ مولانا الذهبي. الذهبي حطها في كتاب الميزان لما جاي ترجم للأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قال إنه بالنسبة لتدليسه فيه تفصيل. إيه التفصيل؟ قال إن كان له شيوخ أكثر الرواية عنهم فعنعنة عنهم لا تحمل على الانقطاع، ويبقى تدليسه قاصر على الذين لم يكثر عنهم. طب هنعرف اللي أكثر واللي ما أكثرش بواسطة إيه؟ قال يا إما كتب التراجم هي اللي تقول، فتقول إن فلان روى عن فلان وهو راويته، فمعنى راويته يعني إيه؟ هو مكسر. فاللي قالوا عنه إنه راوية ده عن عينته عنه لا تقدح. إنما اللي حطه الحافظ ابن حجر ولا أدخلوش في المراتب هو نقطة أخيرة في بتوع التدليس قبل ما الناس تنام يا مولانا، إنه قال إن في مجموعة من الرواة كتب التراجم تذكر أنهم لا يروون إلا عن ثقة. فمثل هذا النوع إذا عن لا يحمل على الانقطاع. طب زي مين؟ قال لك زي شعبة. هل في غير شعبة؟ قال هم حوالي 50، لكن الذي ورد عنه انه كان لا يروي الا عمن صرح بالتحديث عمن فوقه. فان وقف شعبة على شيخ له روى له بدون أن يحدث، يستنى أما المجلس يخلص، مش في الوسط ويجي لا ويقول له هل سمعت من فلان؟ فإن قال له ما سمعتش يجي سقط الحديث ده. فأصبح هذا كذلك تقييد، أنه إذا كان للراوي صفة أنه لا يحدث إلا عمن سمع من شيوخه، إن روى عنهم شعبة يبقى روايته تخلي عن عنتهم مقبولة. وكتب الحافظ ابن حجر في آخر الطبقات إن الإمام شعبة قال أنا كفيتكم يا أهل الحديث من أول أصول الدين إلى أن تقوم الساعة. كفيتنا ايه يا عم؟ قال كفيتكم تدليس ثلاثة، اللي اتوني رويت عنهم حتى لو ما قالوش حدثنا اعتبروا ان سندهم متصل. من ضمنهم قتادة. فالحافظ ابن حجر قال الثلاثة اللي حددهم شعبة دول اصبحوا قاعدة، أنه إذا روى شعبة عن الثلاثة دول ومنهم قتادة يصبح عنعنتهم لا تدخل في التدليس. فيبقى أصبح التدليس فيه كم تقييد؟ اللي مكسر أدي واحد، اللي لا يروي إلا عن من صرح بالاتصال أدي اثنين، الذي وصف بالكسرة أو بالقلة. كل هذه الأشياء أنت تبحث عنها عندما تجد كلمة التدليس ذكرة، وعلى ضوء ما وجدت على ضوء ما تطبق في الإسناد. فالآن الحسن البصري هنا لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ده هم ذاكرين إرساله عن الصحابة، ما بالك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى من باب أولى. فلذلك هو يرسل، حالة الإرسال أن يروي الحديث دون ذكر صحابي ولكن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.